بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه، الإبراء فيما ذكر كالإعطاء، ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها، وإلا لم يقع. وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم. الكلام ما زال في الخلع، فإذا أعطت المرأة زوجها مالا أو متاعا مقابل أن يطلقها، عند ذلك يصح. يا ترى هل الإبراء يساوي الإعطاء؟ مثلا له على زوجته مثلا دين، وهنالك من جملة الديون أحيانا الزوجة لم تقبض مهرها، عند ذلك فقال لها: إن أبرأتني من صداقك مثلا، أو من الذين يجعلون الصداق على قسمين، يدفعون معجل الصداق ويتركون المؤجل، فيقول لها مثلا: إن أبرأتني من مؤخر صداقك مثلا فأنا أطلقك. فقالت: أبرأتك فورا. عند ذلك هل هذا الإبراء يساوي الإعطاء؟ نعم، الإبراء فيما ذكر كالإعطاء، ففي إن أبرأتني، ففي قوله مثلا قال الزوج: إن أبرأتني، يعني أيتها الزوجة لا بد من إبرائها فورا، قالت: إن أبرأتني من الدين الذي تطالبيني به فأنت طالق، فقالت: أبرأتك مباشرة على أن تطلقني، فعند ذلك وقع الخلع. وقع. قال: لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة. طبعا هذه الشروط التي تكون للإبراء الصحيح، قال: عقب علمها، يعني ينبغي أن تعلم بما تبرئ، وإلا لم يقع. طبعا إذن لابد أن تعلم بصيغة التعليق: إن أبرأتني، فأبرأت مباشرة وهي عالمة بذلك، وإلا إذا لم تكن عالمة ولم تبرئه فورا، عند ذلك تكون البراءة غير صحيحة. وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم. يعني يا ترى لو قال لامرأة، يعني قال: ولم تعلم الغائبة هذا الأمر، عند ذلك أبرأته بعد ذلك أو لم تبرئه، هذا أمر بعيد. لابد أن تعلم بما تبرئ بالشروط، وذلك من تعليق ومن فورية. ولو قال: إن أبرأتني فأنت وكيل، نعم، ولو قال: إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقها، فأبرأته برئ ثم الوكيل مخير، فإن طلق وقع رجعيا، لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل. هذه مسألة أخرى. ولو قال، يعني الآن الكلام توجه من الزوج إلى رجل أجنبي، ولذلك لابد من ضبط هذه الكلمة: إن أبرأتني، أحسن، يعني هذا لابد من ضبطها، إن أبرأتني، يعني لابد أن نسكن التاء ونفتح أبرأتني هكذا. ف فأنت وكيل في طلاقها فأبرأته برئ، ثم الوكيل مخير، فإن طلق وقع رجعيا لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل. مسألة دقيقة، عندنا رجل زوج وزوجة، وعندنا وكيل خاطب الزوج الوكيل، وكيل الزوجة، وهو رجل متوسط ما بين الرجل وما بين المرأة. قال له: إن أبرأتني، يعني إن أبرأتني هذه الزوجة فأنت وكيل في طلاقها. قالت الزوجة هنا: فأبرأته برئ. قالت: أبرأتك من صداقي. الآن برئ من الصداق، برئ، هذه مرحلة أولى. ثم الوكيل الآن مخير، فأنت وكيل في طلاقها، ما قال طلقتها الآن. فقال: فإن طلق وقع رجعيا. الآن الإبراء صار لوحده والطلاق لوحده. فأبرأته برئ، ثم الوكيل مخير، فإن طلق وقع رجعيا لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل. انتبهنا لهذه المسألة؟ يعني يوجد عندنا في الأصل يقول الرجل لزوجته: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق. قالت: أبرأتك. وقع الطلاق أم لا؟ وقع. هنا ماذا وقع؟ قال: إن أبرأتني الزوجة فأنت وكيل في طلاقها. طلقت الآن؟ ما طلقت. قال له: فأنت وكيل في طلاقها. معنى ذلك صارت الوكالة الآن قائمة من قبل الزوج لهذا الأجنبي في طلاق الزوجة أو لا. إذن الإبراء مقابل ماذا؟ مقابل الطلاق أم مقابل التوكيل في الطلاق؟ مقابل التوكيل في الطلاق. نعيد اللفظة: إن أبرأتني، يعني يقول الزوج: إن أبرأتني زوجتي فأنت أيها الرجل الأجنبي وكيل في طلاقها. لم يقل فهي طالق، فأنت وكيل في طلاقها. أبرأته الزوجة، فأبرأته، برئ من؟ الزوج من الدين الذي عليه. الآن صار وكيلا في طلاقها، صار وكيلا في طلاقها. ثم الوكيل مخير. أنا إذا قلت لواحد: وكلتك أن تطلق زوجتي، فربما يطلق وربما لا يطلق. ثم الوكيل مخير، فإن طلق، يعني الوكيل، وقع رجعيا لأن الإبراء، هذا الإبراء وقع بمقابلة ماذا؟ وقع في مقابلة التوكيل. انتبهنا للمسألة؟ نعم. ومن علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه، فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره، ولم تتعلق به زكاة، خلافا لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها به وعدمه، وإن نقله عن المحققين، وذلك لأن الإبراء لا يصح من قدرها، وقد علق بالإبراء من جميعه، فلم توجد الصفة المعلق عليها، وقيل يقع بائنا بمهر المثل. المسألة فيها تداخل ببعض الأمور. أولا: من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها، قال لها: إن أبرأتني من صداقك، لنفترض الآن الصداق 200,000 ليرة مثلا، قال: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق. فقالت له: أبرأتك. من علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه إلا إن وجدت براءة صحيحة. كيف تكون هذه البراءة الصحيحة؟ يعني إذا أبرأته براءة صحيحة وقع. قلنا دائما البراءة الصحيحة التي تستوفي الشروط أن تكون عالمة به، يعني بالمقدار الذي يعني تبرئه منه، وأن يكون ذلك على الفور. قال فيقع بائنا، يعني الخلع هل هو رجعي أم هو بائن؟ بائن. لماذا؟ لأن الزوجة بذلت مالا مقابل الطلاق، فهل يقول بعد ذلك رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي؟ هذه المسألة الأولى. فيقع بائنا، لكن متى يقع بائنا؟ قال إن أبرأتني من صداقك. الصداق الآن جزءاً أم كاملاً؟ كاملاً. إلا من صداقك، يعني كل الصداق الذي كان في العقد. إن أبرأتني من صداقك فلا بد أن تبرئه من كل الصداق، فلو أبرأته من بعضه ما صح هذا الطلاق. إذن أولا فيقع بائنا. كيف يقع بائنا؟ أعطونا صورة لهذه البراءة الصحيحة. لو كانت صغيرة هل لها حق أن تبرئ؟ هل لها قدرة على البراءة؟ إذا كانت صغيرة لا، إذا كانت مجنونة لا. إذن لابد أن تكون، تصور لنا ذلك بأن تكون رشيدة عند ذلك، يعني عندما تكون غير رشيدة لا يصح، هذا الشرط الأول. وكل منهما يعلم قدره، يعني كل من الزوج والزوجة يعلم، هذا يعلم بما سمح وهي تعلم بما تسامح. ولم تتعلق به زكاة، لما قال إن أبرأتني من صداقك، وكان هذا الصداق مر عليه سنة 200,000 ليرة فيهم 5,000، يا ترى أكل بقي منهم 195، يا ترى هل علاقة الزكاة فيه؟ هذا دين، وهذا الدين يوجد فيه زكاة وبلغ أكثر من النصاب عند ذلك. فقالت دفعت منه زكاة 5,000 والباقي 195,000، عند ذلك يصح هذا؟ تعلقت به زكاة، فلما تعلقت به زكاة معنى ذلك هي أبرأت من الصداق ناقص الزكاة. فالأصل أن تبرئ من الصداق كاملا ولم تتعلق به زكاة. معنى ذلك لماذا؟ لأن الآن هذا المهر تنقسم إلى قسمين، قسم تعلق بها وقسم تعلق بمن؟ بالمستحقين، بالفقراء. فهل تستطيع هي أن تسامح عن الفقراء؟ قال ولم تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الريمي، وهو شيخ شرح كتاب التنبيه، أنه لا فرق بين تعلقها به وعدم، وإن نقله عن المحققين. يعني وذلك لأن الإبراء لا يصح من قدرها. قلنا نحن لابد من أن يكون هنالك إبراء بالكامل، وهي لا تستطيع أن تبرئ من حق المستحقين، وقد علق بالإبراء من جميعه. قال إن أبرأتني من صداقك، قالت بقي من الصداق كذا. فلم توجد الصفة المعلق عليها. الصفة المعلق عليها ما هي؟ الإبراء من جميع الصداق. وقيل يقع بائنا بمهر المثل. لما تعلق بالأمرين يوجد قول آخر، وهذا يعني قول لا يصح لأنه تعلق به حق المستحقين وهي لا تملك الإبراء منه، وحق آخر يصح مطلقا، وقول ثالث. هذا القول الثالث إنما يقع بمهر مثلي. عندما جهلنا ما هو الصداق، عندما نجهل الصداق نعود إلى ماذا؟ إلى مهر المثلي. لكن هذا يعني إذا تعلقت به هذه الزكاة. وقيل يقع بائنا بمهر مثلي. المعتمد الأول أنه لا يقع مطلقا. لماذا؟ لأن الإبراء لم يكن من كل المهر. ولو أبرأته قالت أبرأتك من صداقي ثم ادعت الجهل بقدره، فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك. يعني هل يمكن الإبراء من المجهول؟ وقلنا من الشروط أن تكون عالمة بقدره. فقال لها إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق مثلا. قالت أبرأتك، ثم قالت بعد ذلك أنا لا أعلم بماذا أبرأتك، ربما يكون المهر قليلا وربما يكون المهر كثيرا. فهي ادعت أنها لا تعرف مقداره، والسبب في ذلك عدة أسباب. أولا، من الممكن أن تكون صغيرة مجبرة لا تعرف المهر الذي عقد عليه في عقد نكاحها، أو كانت بالغة لكنها أيضا كانت مجبرة ولم تستأذن فأبوها زوجها ولا تعلم قدر مهرها، وإلا صدق بيمينه. طبعا وإلا صدق بيمينه، يعني صدق الزوج وعند ذلك فيبرأ ويقع الطلاق يعني بائنا، أي صدق الزوج بأنها تعلم وأن الحال على يعني على جهلها لا يدل أبدا. هنا ودل الحال على جهلها. مسألة أخرى، ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر، فأبرأته برئ مطلقا، ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلق، وإلا فلا. يعني قال فأنت، جعل طلاقا معلقا إلى شهر، يصح؟ يصح. أما إذا لم يعش إلى شهر عند ذلك ومات، ما حكمها؟ زوجة مات عنها زوجها، فيجب عليها أن تعتد عدة وفاة، وإنها ترث من زوجها، أو ماتت هي فإنه يرث منها. قال وإلا فلا. وفي الأنوار أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ. لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ، بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق. مسألة الأولى، وفي الأنوار كتاب للأردبيلي، في أبرأتك من مهري بشرط، قالت الزوجة أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع الطلاق. قال أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني، عند ذلك فطلق من؟ الزوج، وقع الطلاق. وهذا الطلاق وقع بائنا بمهر المثل على المعتمد. لماذا؟ ولا يبرأ. نعم، لماذا؟ لأن هذا التعليق إنما كان ضمنيا، أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني، عند ذلك قام الرجل فطلق وقع ولا يبرأ، لكن الذي في الكافي في كتاب آخر وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين، يعني هذه المرأة تبين ويقع بائنا كما قلنا في أول الأمر لأنه خلع، ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي، فطلق الضرة وقع الطلاق. بالنسبة للضرة ماذا وقع الطلاق؟ إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي. عند ذلك طلق الضرة يعني الزوجة الثانية له، فوقع الطلاق رجعيا بالنسبة للزوجة أو كيفما كان ذلك الطلاق. ولا براءة، هذه المسألة لماذا؟ قال شيخنا والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق. إذن وقع الطلاق للضرة، وهذا الطلاق الذي وقع للضرة بحسب ما إذا قلنا إنه خلع من أجنبي وقع ماذا؟ وقع بائنا أم لا؟ كما قلنا في أول المسائل لو جاء الأب فقال إن طلقت بنتي فأنا أعطيك مثلا كذا، عند ذلك طلق لأن الصغيرة لا تملك أن تتنازل عن مهرها، لذلك قام الأب ليخلصها من ظلم زوجها مثلا فدفع. هنا جاء الظلم عليها بطريقة أخرى، دفعت الضرة مالا من أجل أن يطلق ضرتها فطلقها وقع الطلاق بائنا. ولا قال وإن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي، فطلق الضرة وقع الطلاق ولا براءة. قال شيخنا والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق. التعليق الآن هذا الشرط، إن طلقت عند ذلك لابد أن يكون ذلك الطلاق فوريا وهذا لم يقع. لأن الأصل عندما يقول إن أبرأت قالت له إن طلقت ضرتي فأنت بريء، فهذا الآن التعليق موجود، الطلاق على هذا التعليق. الأصل لا يكون للبراءة على تعليق، يقول أبرأتك من صداقي. نعم، بالنسبة للزوجة نعم، لكن هذا وقت لكن يقع الطلاق بائنا في هذا لأنه مشروط. نعم، يعني نأخذه من جهة أنه بائن بالنسبة للطلاق لأنه كان على عوض، لكن يقع بمهر المثل على المعتمد. نعم، وقع الطلاق بائنا إذا كان نعيد المسألة. قال بخلاف إن طلقت ضرتي، هكذا تقول له إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي. الآن هذا التعليق، تعليق البراءة من الصداق على ماذا؟ على تطليق الضرة. وقع الطلاق ولا براءة، لماذا؟ لأن البراءة تحتاج إلى تنجيز أم تحتاج إلى تعليق؟ تحتاج إلى تنجيز، فهنا ماذا قال؟ إن طلقت ولا براءة، هذا هنا لأن البراءة إنما فسدت بأي شيء؟ بالتعليم. قال شيخنا: والمتجه ما في الأنوار، لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق. هذا الشرط يعني في قالت: فإن طلقتني فأنت بريء من مهري، عند ذلك نقول هنالك يقع طلاقا رجعيا، فهذا الطلاق وقع عندما لفظ الطلاق على الضرة، وقع الطلاق. ولكن هذه البراءة التي كانت معلقة لا براءة في ذلك. نعم، قلنا لا براءة. نعم، ووقع. إذا كان هو ينوي هذا الطلاق بأنه مقابل عوض، عند ذلك ماذا يقع؟ يقع هذا بائنا. نعم. فروع: لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك، فأبرأت، فطلق برئ وطلقت ولم تكن مخالعة. إذن لو قال إن أبرأتني من صداقك، هذا شرط، تريد الطلاق، عند ذلك أبرئيني منه، فعند ذلك أبرأته، فأبرأ، فطلق، برئ، لأن الشرط معلق على ماذا؟ شرط الطلاق على البراءة. ولم تكن مخالعة، ولو قالت طلقني وأنت بريء من مهري. نعم، ولو قالت طلقني وأنت بريء من مهري، فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام، أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك، أو فأنت بريء من صداقي، فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد. إن طلقتني فقد أبرأتك، أو فأنت بريء من صداقي، فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد، لفساد العوض بتعليق الإبراء. يعني دائما نحن نريد في الإبراء أن يكون فيه التزام، لا أن يكون فيه تعليق. مثلا عندما يقول خالعتك، مثلا خالعني على أن أبرئك من مهري، عند ذلك كان هذا فيه التزام، الخلع مقابل ماذا؟ عوض، فيه التزام. أما إن أبرأتني، عند ذلك قال هنا إن طلقتني فقد أبرأتك، أي شيء سبق؟ سبق الطلاق، ووقع بمهر المثل، بانت بمهر المثل. نعم، إن طلقتني فقد أبرأتك، أو فأنت بريء من صداقي، فطلقها بانت منه بمهر المثل على المعتمد، لفساد العوض بتعليق الإبراء. يعني دائما عندنا قاعدة: إذا فسد العوض ننتقل إلى مهر المثل. مسألة الآن، هو الأصل في المهور ماذا؟ أن تكون مدفوعة، وتعود المرأة لتدفع له شيئا آخر. فإذا طلقها في مقابل شيء، وكان الشيء الذي عقدوا عليه كان فاسدا، عند ذلك فسد العوض ننتقل إلى مهر المثل. طبعا ستدفع، نعم ستدفع له مهر المثل. قال بتعليق الإبراء: وأفتى أبو زرعة في من سأل زوج ابنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها، والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب. نعم، شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته، إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول، ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه، فيبقى للزوج على الأب نصفه، لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه، والمستحق على الزوج النصف لا غير. فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوجة. انتهى. هذه مسألة يعني تتعلق بعدة أمور. المسألة الأولى ننتبه إليها، هذا الأب طلب من صهره، من زوج ابنته، أن يطلقها وأن يدفع له كامل الصداق. كامل الصداق، كامل الصداق لنفترض أنه 100,000. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فماذا يدفع؟ 50,000. الآن إذا فهمنا هذا الأمر ننظر، وهنالك حوالة، وقلنا في باب الحوالة إذا كان لي عليك دين وأنا علي دين، هل يجوز أن أفعل حوالة بين أفعل حوالة؟ متى يجوز أن أفعل الحوالة؟ إذا تساوى الدينان، صحيح؟ وعند ذلك أستطيع أن أقول للذي يطالبني بالدين والذي أطالبه بالدين عند ذلك أن أحيل هذا المحتال، وبعد ذلك يأخذ المال كاملا كما مر معنا في باب الحوالة. أما هل يجوز أن يكون خلاف في الدينين ثم تصح الحوالة؟ لا يجوز، لابد من تساوي الدينين. الآن إذا فهمنا هذه المقدمة نستطيع أن نفهم هذه المسألة. وأفتى أبو زرعة في من سأل زوج ابنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها، إذن قال له أنا أطلب منك أن تطلق ابنتي وأنا أدفع لك كامل صداقة. ما هو كامل الصداق؟ 100,000 مثلا. والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه، هنا أي احتال الأب الآن، واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب. نعم، شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته، إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول، تحتاج إلى قوله أحلتك، ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك، لأن الزوج الآن ماذا تعلق لها في ذمة الزوج عندما يطلقها؟ 50%، نصف المال، وذلك نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه عند الطلاق. فيبقى للزوج الآن، قال إذا كانت الحوالة الآن تصح بالخمسين، فماذا بقي للزوج على الأب؟ 50 الباقية، لأنه اشترط عليه ماذا؟ أن يأخذ جميع الصداق. فيبقى للزوج على الأب نصفه، فيبقى للزوج على الأب نصفه، لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته قال أنا أدفع لك المهر كاملا، والمهر كامل ماذا؟ 100,000، هذا بدل الخلع، فاستحقه، والمستحق على الزوج النصف لا غير. طيب، فطريقه كيف نستطيع أن نفعل هذا؟ أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته، فيقول الزوج مثلا أنت إذا طلق، فيقول الأب أنت إذا طلقت ابنتي فيجب عليك نصف المهر، وأنا أسألك الآن أن تخالعها بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج. انتهى. الأصل سواء كان دافع أو غير دافع، نحن قلنا الإبراء، الإبراء إما أن يعيد المال، إما أن يعيد المال، وإما يعني عندنا حالتين، إذا كان قد دفع وكان المال قد دفع عند ذلك يعيده، وإذا كان لم يدفع عند ذلك يسامح به، فقلنا الإبراء في أول الدرس يساوي المسامحة. يعني هذه المسألة، المسألة تتعلق كما قلت بمسألتين، عندما طلق الزوج زوجته ماذا خسر من، ماذا خسرت المرأة غير المدخول بها من المهر؟ النصف. كان 100,000 استحق للزوج ماذا؟ استحق للزوج أن يعطي هذه الزوجة قلنا 50,000، لكن الأب ماذا قال له؟ قال أنا أعطيك 100 إن طلقتها، فطلقها، فاستحقت الزوجة الآن ماذا؟ 50، وبقي ماذا؟ 50. وهنا إنما بقي للزوج على الأب ماذا؟ نصف الصداق، لأنه سأل الزوج الطلاق بنظير جميع الصداق عند ذلك، فكان في ذمته، فاستحقه الزوج، والذي تستحقه البنت على الزوج ماذا؟ 50، النصف لا غير. فإذا أحال الزوج على الأب تكون حوالة في نصف الصداق أم في كل الصداق؟ في نصف الصداق، فيبقى له النصف الآخر. مسألة بسيطة يعني لا بد أن نصورها، هو خلط مسألة الحوالة في مسألة الصداق. أب ابنته يريد أن يخلصها ممن؟ من الزوج. عندما يريد أن يخلصها من الزوج قال إن طلقتها فأنا أعطيك كامل الصداق. طيب طلقها، صار في علاقة ما بين الزوج وما بين البنت، وعلاقة ما بين الزوج وما بين الأب. ماذا يستحق الزوج على الأب إن طلق ابنته؟ 100. وماذا تستحق الزوجة على الزوج لأنه طلقها قبل الدخول؟ النصف. هل يصح بالحوالة الآن أن يحول على مسألة 50 أم على 100؟ على 50. ماذا يبقى له في الذمة؟ 50. هذا مختصر هذه المسألة. قال شيخنا وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل، فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة. قال وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل، يعني إذا قال له أنا أضمن ماذا؟ المهر. يا ترى هل يضمن المسمى أم يضمن مهر المثل؟ فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة. ولو الآن إذا علم الإنسان ماذا يضمن، قلنا لابد في باب الضمان أن يعلم ماذا يضمن. ففي هنا إذا علم وذكر أن الضمان إنما يكون في الخلع على نفس المهر، علم أن هذا الضمان إنما يكون على المهر الذي طلب منه الخلع فيه. يعني من يضمن أن يدفع للزوج إذا طلق، إذا كان معلوما فماذا يدفع؟ المهر، وإلا دفع مهر المثل. سيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل، فالالتزام المذكور مثله، يعني عندما يلتزم أن مثلا يلزمه، قال والدها مثل الصورة السابقة، قال والدها إذا طلقتها أنا أدفع لك مثلا الصداقة كاملا، هذا الخلع هل يكون على مهر مثلي أم على نظير صداقها؟ إذا كان العوض نظير الصداق فننظر في المهر، إذا كان العوض مقابل الصداق فلا بد أن يذكر الصداقة، وإن كان لا يعرف ذلك عند ذلك لا بد أن يكون بمهر المثلي. وإن لم توجد الحوالة ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت بريء منه، وقع رجعية، قال طلقها وأنت بريء منه، معنى ذلك التزم الأب أو التزم الأجنبي بأي شيء؟ واحد قال لي مثلا طلق زوجتك وأنت بريء من المهر، هل أنا أبرئك من شيء لا ليس بيني وبينك؟ هل أستطيع؟ لا، بالأصل أنا قلت مثلا لأخ من الإخوة طلق زوجتك وأنا أبرئك من المهر، بيني وبينك لا يوجد مهر، بينك وبين الزوج المهر، كيف أنا أبرئك من شيء ليس هو علي؟ واضح؟ فعندما قال ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت بريء منه، وقع الطلاق رجعيا، لأن الغريب والأب لا يملك. أما لو قال أعطيتك كذا، إن أعطيتك كذا فطلق، يختلف الوضع. أما قال أبرأتك وأنت بريء منه، وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء منه. نعم، إن ضمن له الأب أو الجد أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك، وقع بائنا بمهر المثلي. يعني عندما يقول إنسان في البيع إن خرج هذا المبيع مستحقا لإنسان آخر مملوكا فأنا أدفع لك القيمة، ضامن أم لا؟ بسموه ضمان الدرك. وهنا قال ضمن له الإبراء من الزوجة، فإن لم تبرئ الزوجة من يدفع؟ هذا الأجنبي. أما هناك قال أبرأتك، هل يبرئه من شيء ليس عليه؟ أبدا. أو قال علي ضمان ذلك، وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي. ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف، اشترط في لزوم الألف أن يقول علي، بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذا فإنه توكيله. يعني عندما يقول رجل سل فلانا أن يطلق زوجته بألف، اشترط في لزوم الألف أن يقول علي، يعني إن طلقت زوجتك فلك علي ألف، هذا علاقة التزام ما فيها خلاف. أما لو قالت الزوجة سل زوجي أن يطلقني على كذا، هذا الرجل الذي قالت للمحامي مثلا الآن سل زوجي أن يطلقني على كذا، فهل يلتزم المحامي أن يدفع شيء؟ هو وكيل، لذلك فإنه توكيل. وإن لم تقل علي، ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي، ففعلا كل واحد منهما قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي، كل واحد التزم فعلا بانتا ففعلا، يعني كل واحد طلق زوجته فعلا ففعلا بانتا، لأنه خلع غير فاسد، لأن العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم، فلكل على الآخر مهر مثل مهر زوج، فلكل على الآخر مهر مثل، يعني زوجته مثل مهر زوجته. اثنين عم يمزحوا مع بعضهم، بتصير هالمسألة؟ صارت. إذا بتطلق مرتك أنا بطلق مرتي، طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي، فكل واحد منهما طلق، هذا الطلاق ماذا يجب عليه في الطلاق؟ استحق بهذا الطلاق المهر كامل أم لا؟ المهر كل واحد استحق عليه مهر زوجته. فكأنني قلت لك إن طلقت زوجتك فأنا أضمن لك ماذا؟ مهر زوجي. وأنت تقول لي وأنا أضمن لك مهر ولو اختلف المهرين، فكل واحد من الاثنين يضمن ماذا؟ مهر زوجتي الآخر. نعيد المسألة. ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا اثنين، بانتا زوجتين كل واحد طلقها طلاقا على عوض، لأنه خلع غير فاسد، معلوم العوض، لأن العوض فيه مقصود. طبعا ما هو؟ يعني كل واحد جعل الخلع مقابل ماذا؟ المهر هذه الزوجة، فلكل على الآخر، كل واحد التزم أن يدفع للآخر مهر ماذا؟ زوجتي، فلكل على الآخر مهر مثل زوجته، يعني مثل مهر الزوج. اليوم درسنا عبارة عن مسائل، لا بد هذه المسائل أن تراجع يعني المرة تلو الأخرى حتى نعرف المقصود منها. تنبيه: الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد. كثير من الناس اليوم يذهب فيقول أنا خالعت، يقول الخلع يعتبر فسخ لا يعتبر طلاق. الشيخ هنا ينبه على أن الإمام الشافعي كان له قول في مذهبه القديم بأن الخلع هو عبارة عن فسخ، لكن المعتمد في المذهب ماذا؟ قد رجع الإمام الشافعي عن ذلك واعتبره طلاقا ينقص عدد الطلاق. الفرق ما بين الفسخ وما بين الطلاق أن الفسخ لا ينقص عددا. الفسخ مثلا ذهبت إلى القاضي ففسخت نكاحها بسبب عدم قدرته على النفقة، ثم عادت إليه، ثم فسخت بسبب النفقة، ثم عادت إليه، ثم فسخت بسبب، ولو صار هذا 100 مرة ممكن؟ ممكن. لكن بالنسبة للطلاق، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها بعد ذلك قال من بعد فلا تحل له، يعني طلق الثالثة. الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ، إذا لم يقصد به طلاقا فسخ، لم يقصد به طلاقا الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به، لم يقصد يعني الزوج به طلاقا فسخ لا ينقص عددا، فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل تكرر من البلقين الإفتاء به. أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص قطعا، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية. الآن المفتى به أن الخلع ماذا؟ طلاق أم فسخ؟ المفتى به الخلع طلاق ينقص عددا أم لا؟ هذا ما بدأ به الشيخ. الفرقة بلفظ الخلع طلاق، قالت له خالعني، قال خالعته. يأتيك كثير من السائلين اليوم يتساهلون في هذا الأمر، وما أسرع المحامين في كتابة عقود المخالعة ما بين الزوجين من أجل أن يجعل ذلك رزقا له، عند ذلك ماذا يفعل؟ يعني يفعل هذه الورقة يبادلهم الألفاظ، فلا حاجة للنزول إلى المحكمة الشرعية، وبعد ذلك يندم كل من الزوجين. الأصل أن يتروى الوسيط بينهما وأن لا يفعل هذا الخلع، وأن يبين لهما أن هذا الخلع يعتبر طلاقا. إذن الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد، وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع. الآن الكلام الجديد قال بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا، يعني الآن يحتاج إلى مسألتين، أنه يقصد خلعا يلفظ خلعا ويقصد فسخا ولا يريد طلاقا. إذن اللفظ بأي شيء؟ اللفظ بالخلع، لأنه لو لفظ الطلاق، الطلاق صريحه وكنايته كيفما كان طلاق. أما إذا لفظ الخلع وما أراد الطلاق، شايف، إذا لم يقصد به طلاقا وكان بلفظ الخلع، عند ذلك قال فسخ لا ينقص عددا. إذا كان الفسخ لا ينقص عددا، عند ذلك نقول في هذه الحالة يمكن تجديد النكاح المرة تلو الأخرى لأنه لم ينقص عددا. ما هو السبب في ذلك؟ الفسخ إنما يحدث من أجل أن نزيل ضررا قائما على الزوجة في وقت من الأوقات، وهذا إزالة الضرر، تبقى الضرر قائم ما دامت هذه المرأة في عصمة من؟ هذا الزوج. لذلك عند ذلك عندما عم فعلوا الفسخ ولم يريد الطلاق، ولم يريد هذا الزوج الطلاق، عند ذلك انقطعت عصمة هذا الرجل عمن؟ عن هذه الزوجة. لكن هذا الانقطاع إنما حدث بهذا الأمر تماما، مو من يأتيني ويريد الطلاق ويفعل الفسخ ثم أقول له هذا الفسخ، يحتاج أن يكون أولا بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق، والشرط الثاني أنه لا يريد طلاقا حتى يعني يسير على هذا الأمر. نعم. عند ذلك فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، لأننا قلنا الفسوخ لا عدد لها، واختاره على هذا الشكل ليس بشكل مطلق، يعني إذا طلقها بلفظ الخلع أو بلفظ الافتداء، لكن في هذه المسألة عند ذلك نقول له في هذه المسألة إذا اختاره ولم يقصد به طلاقا نقول له هذا هو الفسخ، واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل تكرر من البلقيني. الإفتاء به، أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلق، طلقني على أن أدفع لك كذا، هذا طلاق ينقص قطعا، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق. أنت ماذا تريد من كلمة المخالعة؟ أنا أريد أن يقع هذا الطلاق سريعا وأن أجعله على هذا الطلاق، فهذا أسهل عند القضاة في المحاكم الشرعية إذا ذهبنا وقدمنا ورقة مخالعة بدل من ورقة الطلاق، ويكون بائنا لا يحق للرجل أن يتراجع، وهذا الطلاق. بعد ذلك إذا أرادوا العودة ماذا قالوا؟ إذا أرادوا العودة قال والله نحن خالعنا. لا، أنت طلقت لم تخالع، لأنك قصدت الطلاق ولم تقصد الفسخ. إذا من أراد أن يحكم في هذه المسألة فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإذا قصد الطلاق فلا بد من هذا الأمر. إذن كيف ينتقل الخلع إلى أنه لا يسجل من عدد الطلاق؟ أن يكون الطلاق أن يكون بلفظ الخلع واحد، وأن لا يقصد طلاقا، وأن لا يقصد طلاقا. فإن اختل أحد الشرطين عند ذلك ماذا يكون؟ طلاق. لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية، يعني إذا كان قد نوى الفسخ ولم ينوي الطلاق مثلا مثلا إنسان ظاهر من زوجته ولم ينوي الطلاق، ماذا عليه؟ إذا ظاهر من زوجته الظهار طلاق في الجاهلية، نقول إنما يفعل كفارة يمين الظهار ولا يفعل ولا يحسب هذا الطلاق، فيصوم مثلا شهرين متتابعين. بهذا ننتهي من هذا الجزء من الكتاب، والحمد لله رب العالمين.